قل قل جاء وقد كفروا به من قبل ويقذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشاءون يشتهون كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم كانوا في شك مريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. ما حكيم يا فأنى تؤفكون.